نترك للظلم سبيلا، لن نستسلم بل سنقاوم مهما كان الدرب طويلا. لا للظلم ولا للظالم، لن نترك للظلم سبيلا، لن نستسلم بل سنقاوم مهما كان الدرب طويلا. معتصمون بحبل الله، بل نتوحد وبنصرة ربي برضاه، قوتنا دوما تتجدد. الظالم لا يعرف إلا حقدا وفسادا ودمارا، يقتل شيخا يقتل طفلا يلقي فوق الحق ستارا. سنحطم يا قاتل سيفك بالإيمان وبالتصميم، وستبصر يا ظالم ضعفك كيف مشيت وأين تقيم. سنحطم يا قاتل سيفك بالإيمان وبالتصميم، وستبصر يا ظالم ضعفك كيف مشيت وأين تقيم.